بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ربنا. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة بعد أن ذكر في الترجمة التي قبلها ما يتعلق بالمحبة، وهذه الترجمة في الخوف، وهي العبادة القلبية الثانية في سياق الأعمال القلوب التي ترجم لها رحمه الله في هذا الكتاب. والخوف من الله عز وجل هو ديدن أهل الإيمان، فهو من مقامات أولياء الله عز وجل. والخوف ابتداء ينقسم إلى قسمين: خوف عبادة وخوف عادة. فأما خوف العادة فمنه مذموم ومنه غير مذموم. فالمذموم ما حمل صاحبه على ترك امتثال الأمر، أو حمله على ارتكاب المنهي عنه، كأن يخوف عن حضور الجماعة، أو يخوف فيترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو يخوف فيترك القول بكلمة الحق في الغضب أو في حال الرضا. فهذا مذموم لأنه آثر العاجلة على الآخرة. وأما النوع الثاني وهو غير المذموم، فهو الخوف الذي لا ينفك عن عامة الناس، وهو ما يسمى بالخوف الطبيعي، كخوفه من الجوع، أو خوفه من العدو، أو خوفه من بعض المخلوقات كالأسد والأفعى. فهذا غير مذموم، ولذا ذكره الله عز وجل عن بعض أنبيائه، كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أخاف أن يقتلون. وقال عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب. وأما النوع الثاني وهو خوف العبادة فيقع على مرتبتين: المرتبة الأولى خوف الإجلال والتعظيم، مع اعتقاد النفع والضر من المخوف. فهذا الخوف هو من الإيمان، وصرفه لغير الله عز وجل شرك، وهو الذي يسمى بخوف السر. فمن خاف من مخلوق من المخلوقات، سواء كان صنما أو وثنا أو وليا أو ضريحا، معتقدا أن هذا يملك نفعا أو ضرا مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد أشرك الشرك الأكبر الذي يخرجه والعياذ بالله من الملة. وسواء خافه لاعتقاده أنه يملك هذا أو خافه لاعتقاده أن الله أكرمه بكرامات يستطيع من خلالها أن ينفع أو يضر أو يدخل الجنة أو يمنع من النار أو يملك الرزق أو جلب الولد ونحو ذلك، كما يعتقده غلاة الطرقية في المقبورين وأصحاب الأضرحة. والخوف الثاني الذي هو من خوف العبادة أو المرتبة الثانية هو الخوف من وعيد الله عز وجل، والخوف من وعيده سبحانه وتعالى أو الخوف من عدم القبول. وهذا من صفات أهل الإيمان بشرط ألا يصل بهم إلى حال اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، فقد وصفهم الله عز وجل بهذا في مواضع، فقال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذا خوف من الله عز وجل، وهو من خوف العبادة. وخوف العبادة وصف الله عز وجل به أولياءه ابتداء من الملائكة، فقال عنهم سبحانه وتعالى، فقال عز وجل عنهم يعني عن الملائكة: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حال أهل الإيمان. وأما أهل النفاق فقد ذمهم الله عز وجل بأنهم يخافون من المخلوقين أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يوقنون. وذكر رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاث آيات، إحداها الآية التي ترجم بها، وحديثين مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الآية الأولى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وإنما أداة حصر. والشيطان مبتدأ، ويخوف أولياءه هو الخبر، أو إنما ذلكم هو المبتدأ والشيطان عطف بيان، ويخوف أولياءه والخبر. الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، يخوف تتعدى إلى مفعولين: المفعول الأول هو المحذوف وتقديره يخوفكم، والمفعول الثاني أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يعني من المشركين ومن المنافقين، يعني يخوفكم بأوليائه كما قال ابن كثير رحمة الله عليه. وللآية معنى آخر محتمل، وهو إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فيخافون، يخوفهم فيخافون. وأما أهل الإيمان أولياء الله عز وجل فإنهم لا يخشون إلا الله عز وجل. ولذا أمر الله عز وجل بني إسرائيل بأن يخافوه وحده، فقال عز وجل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. وقدم المعمول فيها مما يدل على الحصر، فقال: وإياي فارهبون، كقول عز وجل: إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، وإياي فارهبون، يعني لا نرهب إلا أنت. ولذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام على الغاية في هذا، ولا يخافون في الله لومة لائم، فمدحهم بقول عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني خشية العبادة والذل والخضوع. فالله عز وجل هو له الخلق والأمر، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فإذا اعتقد العبد أن الله عز وجل كذلك خافه وحده دون سواه، ولم يلتفت قلبه إلى أي مخلوق البتة، كما قال الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا اعتقد الإنسان هذا ما تضمنته هذه الآية صرف قلبه الكلية عن الخلق، مهما أوتوا من قوة ومن سلطان ومن علم ومن أموال، فإنهم لا يملكون لغيرهم، بل ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولو شاء الله عز وجل لقلبها عليهم في طرفة عين. وأما أهل الإيمان فإنهم يتعلقون وأهل اليقين بالله سبحانه وتعالى، وهذا اليقين هو الذي يدعوهم إلى توحيده سبحانه وتعالى والتوكل عليه دون سواه. وهذه الآية التي ترجم به المصنف جاءت في سياق قصة غزوة أحد، بعد قوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلا تخافوهم وخافوني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، يعني كافينا الله ونعم الوكيل. وذلك أنهم بعد غزوة أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن المشركين يهمون بدخول المدينة والإثخان في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه بالقتل بعدما وقع لهم من القرح في غزوة أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا، فخرجوا مع ما أصابهم من القرح إلى أن بلغوا حمراء الأسد. فلما سمع المشركون بخروجهم علموا أن فيهم قوة، فقذف الله في قلوبهم الرعب وهربوا إلى مكة. فجاء ذكر هذا في ثنايا هذه الآيات في قوله عز وجل: فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وأولياءه ذكرنا الخلاف في تفسير الآية، يحتمل أن الشيطان يخوف المنافقين، وأما أهل الإيمان فلا يخافون من وعيده، وإما أن يكون الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، والمؤمنون لا يلتفتون إلى هذا التخويف. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم. فلا تخافوهم نهي، والنهي أصله للتحريم، فيحرم أن يخاف من المخلوقين خوفه من الله عز وجل. وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني أمر، والأمر للوجوب، وشرط هذا الخوف بالإيمان، علقه على الإيمان، قال: إن كنتم مؤمنين، مما يدل على أن صرف الخوف إلى غير الله سبحانه وتعالى أنه مذهب للإيمان، إما لكماله وإما لحقيقته بالكلية. فإن كان خوفه من غير الله عز وجل على الوجه الذي يعتقد فيه أن هذا الذي خاف منه يملك ضره ونفعه، وأنه يملك الرزق ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كان هذا الخوف مذهبا للإيمان بالكلية. وأما إن خافه خوفا أدى به إلى ترك بعض الأوامر أو ارتكاب بعض المحظورات لغير عذر من إكراه ونحوه، فإن هذا الخوف يكون مذهبا لماذا؟ لكمال الإيمان، يكون مذهبا لكمال الإيمان. نعم. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. ثم ذكر هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله، وإنما أداة حصر، ويعمر يعني العمارتين الحسية والمعنوية، الحسية بالبناء والمعنوية بالذكر والصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف وغير ذلك من القربات. مساجد الله أضافها إلى نفسه الشريفة سبحانه وتعالى إضافة تشريف، وإضافة المخلوقات إلى الله عز وجل تكون للتعظيم وتكون للتشريف وتكون إضافة المخلوق إلى خالقه. فالتشريف كما هنا، والتعظيم كما في قوله عز وجل: ناقة الله وسقياها، وإضافة الأمر إلى آمره كقوله عز وجل: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأما إضافة الصفة إلى الموصوف فهذا باب آخر، كإضافة اليد، يد الله فوق أيديهم، وإضافة الوجه، يريدون وجهه، فهذه إضافة الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. مساجد الله من آمن إيمان حقيقيا بقلبه وبلسانه وبجوارحه، من آمن بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر يشمل ما يقع للعبد منذ قيامته الصغرى بعد الموت والدفن، وما يكون في القبر من نعيم أو عذاب، ثم ما يكون في يوم القيامة من البعث والحشر والحساب والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كثيرا ما يقرن بالإيمان بالله عز وجل في كتابه، وهو ركن من أركان الإيمان الستة. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، وعبر بالإقامة لأن هي المقصودة لا مجرد الأداء، والإقامة لا تكون إلا بأداء الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها على الصفة التي كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا غالبا ما تأتي في النصوص بهذا اللفظ، بلفظ الإقامة لا بمجرد الأمر بها كصلوا، إلا في بعض النصوص فإنها تضاف إلى ما يدل على الإقامة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأقام الصلاة وآت الزكاة، وهي الزكاة الواجبة المفروضة، وعبر بالإيتاء ليدل على، ولم يعبر بالدفع، فالإيتاء فيه رفق ولا يتبعه من ولا أذى، وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وهذا هو الشاهد الذي أراده المصنف رحمه الله من هذه الآية: ولم يخش إلا الله، نفي وإثبات يدل على الحصر، ولم يخش إلا الله. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجبة ومتحققة الوقوع، فمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة فإن الله عز وجل سيجعله من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس، من من حرف، ومن هناك اسم، ومن الناس من حرف جر وهي للتبعيد، والناس المقصود بهم هنا من أهل النفاق. ومن الناس من يقول آمنا، من يقول آمنا، وهذا مبتدأ مؤخر، فيقولون آمنا بألسنتهم ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم، والدليل على ذلك أنهم إذا فتنوا لا يصبرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي بألسنتهم، فإذا وقع عليهم البلاء، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فقدم دفع عذاب الناس ووقع في عذاب الله عز وجل لجهله، بخلاف أهل الإيمان. أهل الإيمان فإنهم إذا خوفوا بالناس غلبوا الخوف من الله عز وجل على ما خوفوا به، كما مر في آية التوبة في آية آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا هو الفرق بين أهل النفاق وأهل الإيمان، والابتلاء واقع على الجميع، واقع على الجميع، كما قال الله عز وجل: أحسب الناس، والناس عام يعم المؤمنين والكافرين والمنافقين، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتنة قد تكون بالشر وقد تكون بالخير، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقد يفتتن بعض الناس، يفتن بالأموال، أو يفتن بالأولاد، أو يفتن بالجاه والمنصب وبسطة الدنيا، ومنهم من يبتلى بالضيق، أن يضيق عليه في دنياه، أو بالخوف. فالمؤمن في الحالتين أواب إلى الله عز وجل، فيعلم أن ما أصابه من الخير إنما هو من الله، وما أصابه من الشر إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وأشد الناس بلاء هم الأنبياء، كما جاء عند الترمذي: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم. قال عليه الصلاة والسلام أيضا عند الترمذي: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. فإذا وقع البلاء على المؤمن صبر، سواء كان بخير أو بشر، فإن كان بخير شكر ورد النعمة إلى الله عز وجل، وهو الواهب والمنعم الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وإذا وقعت عليه المصيبة صبر وأيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، كما في الترمذي وصححه، صححه الألباني رحمه الله: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة من الإيمان واليقين لا يلتفت قلبه أبدا إلى أي مخلوق، مع ضرورة الأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب في أمور دينه وأمور دنياه، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الأخذ بالأسباب دل عليه الشرع، وتركها قدح في الشرع وقدح أيضا في العقل، فالذي يدع الأسباب متهم في عقله وهو متهم للشرع. الشريعة أمرت بأخذ الأسباب وأمرت بالتوكل على الله عز وجل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظاهر بين الدرعين، واختبأ صلوات الله وسلامه عليه في الغار، وغير ذلك مما فعله صلى الله عليه وسلم من اتخاذه الأسباب، وهو إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يعني عذاب الناس وتخويف الناس، جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد مرفوعا في تمام الآية يقول الله عز وجل: إن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذا الذي إذا جاءته الفتنة والشدة خاف، وإذا جاءت النعماء والسراء طمع، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه الصدور التي تبلى يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، هذه الصدور التي إنما يتفاوت الناس في مقامات عند الله سبحانه وتعالى بما فيها، بما في قلوبهم. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، هذه القلوب التي قد تمتلي بالخوف والإجلال والمحبة لله سبحانه وتعالى، وقد تكون خلوا من كل ذلك كقلوب المنافقين والعياذ بالله. عن أبي سعيد مرفوعا، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد، وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قوله لا من قول أبي سعيد. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، لكنه حديث ضعيف بل شديد الضعف، وهو أقرب إلى الوضع من جهة النظر في إسناده، ففيه ثلاثة من الرواة لا يحتج بهم، فيه محمد بن مروان وهو كذاب أو متهم بالكذب كما عبر الحافظ في التقريب، وفيه موسى بن بلال ساقط الرواية، وفيه عطية العوفي وهو مذكور في الوضاعين. فهذا الحديث إنما ذكره المصنف لأن معناه صحيح، معناه صحيح، وهذا من عادته، قد يذكر الأحاديث الضعيفة إذا شهدت لها عمومات النصوص ومقاصد الشريعة. فما في هذا الحديث مذكور في ما تقدم من الآيات، وفي ما سيأتي من حديث عائشة، وفي غير ذلك من النصوص. ولا مانع، وهي عادة مشايخنا، أن يشرحوا ويذكروا الفوائد المترتبة على ألفاظ الأحاديث الضعيفة لاحتمال أن يأتي لها إسناد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه على ضعفها، وبشرط أن تكون هذه المسائل والفوائد مما يوافق أصول ونصوص الشريعة العامة والخاصة. وأما إذا كان الحديث ضعيفا ويخالف ما هو أصح منه، فإنه يعرض عنه بالكلية، أو كان يخالف أصول الشريعة ولا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعول عليه وليس فيه من العلم شيء. لكن ما يأتي في السنن كأحاديث الترمذي وفيها ضعف، فمن عادة مشايخنا أنهم يشرحونها ولو كان فيها ضعف، إذا لم تكن مخالفة لغيرها مما هو صح منها، أو تكون مخالفة لكن المخالفة معتبرة لها أدلة أخرى من الكتاب أو من السنة. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه هنا: إن من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين، من هنا للتبعيض، والضعف لليقين يكون بسبب ثلاث خلال ذكرها في هذا الحديث، ذكر في هذا الحديث ثلاث خلال. واليقين هو مرتبة من مراتب الإيمان ومراتب العلم، فهو أعلى مراتب الإيمان اليقين، وهي مرتبة أهل الإحسان الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يراه. وهو أيضا مرتبة من مراتب العلم، مرتبة من مراتب العلم. واليقين هو الذي يحمل العبد على التصديق بالشرع والتسليم للقضاء، التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، فيوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويوقن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذا اليقين في مقابلة الإيمان بالقضاء والقدر. واليقين في التسليم بالشريعة إذا جاءته النصوص. ولذا ذم الله عز وجل الذين يلتفتون إلى غير الشرع، قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالتسليم لشريعة الله تحتاج إلى يقين بأنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. ولذا من اعتقد عجزها عن إصلاح أحوال البشرية فإنه يكون كافرا بالله والعياذ بالله. فيوقن بهذا، يوقن أن شرع الله عز وجل لا خير بعده. قال عز وجل في آية البقرة: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون. قد بين الآيات لقوم يوقنون. فالموقن لا يحتاج إلى معجزات تقنعه بأن هذا حق إذا علم أنه قد جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فاليقين هو أعلى مراتب الدين، هو أعلى مراتب الدين. بل روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. واليقين مرتبة من مراتب العلم كما تقدم، فإن العلم مراتب، منها الكذب وهو خلاف الحقيقة، ومن مراتب العلم الوهم، ومنها الظن، ومنها الشك، ومنها اليقين. فهو المرتبة الخامسة من مراتب العلم عند الفقهاء. فلا يلتفت إلى الشك، اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. والعبادات لا تشترط اليقين، العبادات والتكاليف لا تشترط اليقين، بل يعبد العبد ربه بغلبة الظن، فيصلي في ثوبه بغلبة الظن أنه طاهر، ويستقبل هذه الجهة بغلبة الظن أنها باتجاه القبلة. والتكليف باليقين في أمور الفروع متعسر، الوصول إلى اليقين في الفروع سواء في العبادات أو في المعاملات، فإن الإنسان يأكل الأكلة بغلبة الظن أنها مباحة له، وينكح المرأة بغلبة الظن أنها مباحة له. أما الشك فإنه لا يلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه. وأما اليقين فهو أعلى المراتب، وهو في ذاته ثلاث مراتب. اليقين في ذاته ثلاث مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وأعلاها حق اليقين. فعلم اليقين الذي يقع عن السماع، وعين اليقين الذي يقع عن مشاهدة، وحق اليقين الذي يقع بذلك كله وبغيره، يقع بالسمع والمشاهدة وبالإحساس. ولذلك قال الله عز وجل في خاتمة سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ولم يقل حق اليقين، لأن المؤمن قد لا يدخلها، ومن دخلها فقد حصل له أعلى مراتب اليقين، وهو حق اليقين. فالعلم يكون كلا لو تعلمون علم اليقين بما أنزلنا في كتاب الله عز وجل، وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وصف الدار الآخرة ووصف النار، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وأما الكافر ومن استحق العذاب فيها فإنه يعلمها حق اليقين. ولذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه حق اليقين كما قال عز وجل إنه لقرآن كريم، ثم قال في خاتمة السورة في سورة الحاقة وإنه لحق اليقين وإنه لحسرة على الكافرين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحق اليقين، أي القرآن، لأنه معلوم يسمعه العبد ويقرأه ويشعر ببركته وبإعجازه ويستشفي به، فهو في غاية مراتب اليقين. وقال عز وجل في آخر سورة الواقعة إن هذا يعني القرآن له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فيقول فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا هو الشاهد من إرادة الحديث، أن ترضي الناس بسخط الله، وسخط الله يكون بترك أوامره أو بارتكاب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وإذا فعله الإنسان لأجل إرضاء الناس فقد دل هذا على ضعف يقينه، وهذا من الخوف المذموم الذي يترك العبد بسببه المأمور أو يرتكب المحظور. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، رزق الله الله عز وجل هو الذي ساقه إليك، ولذا تقدم في الاستسقاء وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أو تكذبون، فينسبون النعمة لغير واهبها سبحانه وتعالى. نعم يجوز شكر الناس ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن لا بد للقلب أن يعتقد أن ما أصابه من نعمة إنما هي من الله، والذي جاءت النعمة على يده هو مخلوق، والله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي سخره لك، وأما خالق النعم وواهبها فهو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، هو الذي بيده مفاتيح كل شيء عز وجل. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا فاتك فات العبد شيء ذم المخلوق وشيء ما كتب له، فالإنسان إذا جاءه المقدور رضي بما قسم الله عز وجل له، إذا جاءه رزق شكر الله عز وجل عليه، وإذا انصرف عنه فيعلم أن ما اختار الله عز وجل له خير له مما يختار لنفسه، قد صرف الله عز وجل عنه هذا الرزق لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا الرزق سيفتنه في دينه أو يضر بدنياه، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فالإنسان قد تفوته نعمة، تفوته وظيفة، تفوته صفقة فيكرهها، إذا حصل له الحزن لأجل هذا فلا حرج، لكن أن يذم الناس لأجل أنهم فوتوا عليه هذه النعمة فقد أعرض عن قدر الله عز وجل. وهذا أيضا لا يعارض الأمر بالأخذ بالأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فاجمع بين الحرص واستعن بالله ولا تعجز، لكن إذا جاء القدر ولا يقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا، بل قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، هذا هو حال أهل الإيمان، إذا جاءتهم النعمة شكروا وإذا انصرفت عنهم صبروا، فهم يتقلبون بين عبادتين، بين عبادة الصبر والشكر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله في ختام الحديث وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. لو كره الخلق كلهم ما كتبه الله عز وجل لك لن يرد هذا الرزق الذي كتب لك. هذا اليقين هو حال أهل الإيمان. اليقين هذا هو الذي نطق به موسى حينما قيل له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. واليقين هذا هو الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في أبي بكر الخوف وهما في الغار، قال لا تحزن إن الله معنا. واليقين هذا هو الذي نطق به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واليقين هذا الذي هو الذي نطق به الخليل عليه السلام حينما جاءه جبريل وهو في طريقه في الهواء إلى النار، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. اليقين هذا هو الذي يفتقده كثير من الناس، فأكثر الناس من أمة محمد أمة الإجابة هم من المسلمين، وقليل هم المؤمنون، وأقل منهم أهل الإحسان واليقين، من يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو يراه. ولذلك هذه المرتبة مرتبة اليقين لا يتحصل العبد عليها إلا بتوفيق الله عز وجل، فتحتاج من العبد أن يلح كثيرا على الله عز وجل أن يرزقه اليقين، وأن يرزقه حلاوة الإيمان ولذة المناجاة، وأن يصرف قلبه بالكلية إليه سبحانه وتعالى، ولا يكون في قلبه أحد سواه سبحانه وتعالى. هذه أحوال السلف، كانوا على هذا الحال، لا يعبؤون بمخلوق مهما أوتي من قوة. ولذا حينما قال الحجاج لسعيد بن جبير سأصليك نارا تلظى، قال لو كنت أعلم أن هذا لك لعبدتك من دون الله، والسيوف تلمع فوق رقبته رحمة الله تعالى عليه. فالإنسان بهذا اليقين والإيمان لا يقف أمامه أحد. قال ابن أبي ذيب أو غيره لأحدهم والله إني، قالوا كيف صبرت؟ قيل له أو للأوزاعي، قال والله ما كان أمامي إلا كالذباب، لأنه يعلم أنه لا يملك، ولو أمر فإن الله عز وجل فإن أمر الله من فوق أمره، ولو نفذ أمره فهو قضاء الله عز وجل وقدره، وخير ساقه الله عز وجل إليه. وأعظم من هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة وقال تشهد أني مسيلمة؟ قال بي صنم. فإذا قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله، وهو يرى السيف على رقبته. حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه وأرضاه تكلم بيقين حينما طعن وخرجت الحربة من بطنه وقد طعن من قفاء ويتلقف الدم ويخطب به وجهه ويقول فزت ورب الكعبة. التعبير بالفوز في مثل هذا الموقف لا يكون أبدا إلا مع يقين. اليقين هذا هو الذي جعل عمير رضي الله عنه يقول إني الناس أنس بن النضر رضي الله عنه الذي يقول إني لأجد ريح الجنة دون أحد. يعني بأي أنف كان يستنشق أنس بن النضر رضي الله عنه؟ يجد ريح الجنة، وهو وقر على هذه الكلمة. اليقين هذا هو الذي كان علي رضي الله عنه يقول عنه من أي يومي أفر، من يوم قدر أم يوم أم لا أم يوم من يوم قدر أم لا إلى إلى إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تسليمه لله عز وجل، وأنه لن يفر من إلا إلى قدر الله عز وجل. واليقين هذا هو الذي جعل خالد بن الوليد يموت على فراشه وبه ما لا يحصى من الطعنات والجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واليقين هذا هو الذي جعل علي رضي الله عنه يبات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليقين هذا هو الذي دفع أبا بكر إلى قتال المرتدين، وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا لقاتلتهم، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وغير ذلك من مواقف السلف رحمهم الله برحمته الواسعة. لا يكون هذا أبدا إلا لشيء وقر في قلوبهم. ولذلك كما قال بعض السلف إن أبا بكر لم يسبقكم بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه. أعمال القلوب هذه الناس في غفلة عنها، في غفلة عنها بالكلية، وهي أعظم من أعمال الجوارح. الخوف والرجاء والمحبة والتوكل واليقين لا يلتفت إليها، وقليلة فيها المواعظ، تجده يتكلم في سنة من السنن ولا يعرف عنه. يعني أعرف شخصا أعرف ماذا يتكلم إذا قام يتكلم في سنة من السنن التي نطق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ثم مضى. ونعرض عن هذه الحقائق العظيمة في آيات لا تحصى في الأمر بالتوكل والرجاء والخوف والإنابة واليقين التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. ولذلك تنظر إلى ابن عباس وهو من أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه، اختار له هذا الدرس العظيم في اليقين، يا غلام، ويناديه إني أعلمك كلمات، يعني انتبه لهذه الكلمات، احفظ الله يحفظك، ثم يخبره بهذه الحقائق العظيمة في الحقائق ومراتب أهل اليقين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ثم ذكر حديث عائشة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: من التمس، يعني طلب رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه. وهذا هو الجزاء، الثواب من جنس العمل، هو يطلب الرضا وأثيب بالسخط. وإذا سخط الله عز وجل على عبد فلا تسأل عنه، ولا لن يبالي الله عز وجل به في أي واد هلك. والمؤمن مأمور بأن يجتنب مواطن التي يسخط فيها الله عز وجل عليه بسببها. ومن أرضى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا الحديث يشهد لما تقدم من حديث أبي سعيد، وهو حديث صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه رحمه الله، ورواه أيضا الترمذي. وذكر سببا له أن معاوية رضي الله عنه كتب بعد أن تولى الخلافة إلى عائشة، كتب لها أن توصيه، فأرسلت له هذا الحديث، كتبت له بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فرضا الناس لا يدوم، رضا الناس لا يدوم، والناس لا تدوم حياتهم ولا يدوم غناهم، فإنهم يموتون. ولذلك نرى بعض الناس يجهدون أنفسهم في التعرف على المخلوقين وينسون التعرف على الخالق. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كان لنا جار ما أتى كبير إلى مكة إلا ودعاه، وخسر خسائر لا تحصى في سبيل إكرامه وأن يتعرف عليه ويدعوه إلى بيته. وأعرف منهم ثلاثة، كلما تعرف على واحد منهم مات، ثلاثة من كبار المسؤولين. وتوكل على الحي الذي يموت، المخلوق يموت، المخلوق يضعف، يفتقر، يغيب عنك. إذا أصبحت في صحراء أو في غياهب السجن أو في ظلمات القبر أو في الغربة، فليس معك إلا الله سبحانه وتعالى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله. الأخذ بالأسباب مطلوب، لكن تغليبها وركون القلب إليها هذا هو المحظور، أن يركن المخلوق إلى مخلوق مثله، ضعيف ما ملك أن يدفع الضر عن نفسه، وهو ممن يذهب إلى الخلاء ويتغوط. كما قال الله عن عيسى: وأمه البتول مريم رضي الله عنها وعليها السلام كان يأكلان الطعام، هذا فيه إشارة إلى أن هذا الطعام مصيره إلى طلب الخلاء، هذا لا يصلح للإله. فالعبد مأمور أن يكون قلبه متعلقا بخالقه سبحانه وتعالى دون سواه، وكما قلنا هذه المرتبة تحتاج إلى مجاهدة وطول طلب من واهبها وهو الخالق سبحانه وتعالى، وقد لا تتأتى لكل أحد، قد لا تتأتى بيسر وسهولة. أسأل الله عز وجل أن ينزلني وإياكم هذه المنازل، منازل الصديقين، وأن يورثنا حلاوة اليقين ولذة المناجاة، وأن يحشرنا في زمرة أوليائه المتقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا بد من الأخذ بالأسباب مع التوكل ولا تعارض بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا تفعل؟ تتوكل على الله؟ نعم تتوكل على الله، لكنها تغدو، فهي تغدو، تأخذ بالأسباب، تغدو خماصا وتعود بطانا. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. الغدو هذا أخذ بالأسباب، والتوكل عمل قلبي، فلا تعارض بين الأخذ بالأسباب الذي بالجوارح وبين اعتقاد القلب، فيأخذ بالأسباب ويعتقد أن هذه الأسباب أن الذي خلقها وسخرها هو الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذه المسائل إذا تردد فيها العبد هل يغلب؟ إن ذهب فهو آخذ بالأسباب ومتوكل على الله عز وجل، وإن قعد فهو أخذ بسبب آخر وتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا ينقطع التوكل من القلب. قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. التوكل في القلب والعقل للناقة يكون بالجوارح. فهذه المسائل إذا تردد فيها العبد له طرق شرعية، منها الاستشارة ومنها الاستخارة، ويعقبها التوكل إذا استخار الله عز وجل من شرح صدره لأمر، فإنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى في من شرح صدره إليه، وهو يفر من قدر الله إلى قدر الله، لن يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا بالطاعون أخذوا بالأسباب وتوكلوا على الله. قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. حينما قيل له: كيف تفر من قدر الله؟ دعنا ندخل على أهل الطاعون. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن لك غنم وأمامك شعبين، أحدهما مخصب والآخر جذب، في أيهما ترعى؟ قال: في المخصب. فهو يرعى هنا بقدر الله عز وجل، ويترك هذا أيضا بقدر الله سبحانه وتعالى. أنك ذكرت أن خوف العبادة قسمين، لم تذكر القسم الآخر. خوف العبادة يقع على مرتبتين. المرتبة الأولى خوف السر، هذا لا يجوز إلا لله ولا يصرف لغيره سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية ذكرناها وهي الخوف من وعيد الله، الخوف من وعيد الله عز وجل، أو تخلف وعده عن المخلوق بسبب معاصيه، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذا الخوف الذي هو الخوف من وعيد الله عز وجل قلنا هو مشروع بشرط ألا يصل إلى حد القنوط واليأس من روح الله سبحانه وتعالى. وأما الخوف من الله خوف العبادة والإجلال والتعظيم والذي لا يجوز أن يصرف إلا له سبحانه وتعالى وهو الذي يسمى بخوف السر، فهذا لا بد للمؤمن منه، لكن لا يغلب على رجاء الله، الرجاء في الله عز وجل لا يغلب على الرجاء. من العلماء من قال يغلب الخوف، ومنهم من قال يغلب الرجاء، ومنهم من قال يساوي بينهما وهو العدل، ومنهم من قال يغلب الخوف في حال العصيان وغلب الرجاء في حال الطاعة، ومنهم من قال يغلب الخوف في حال السعة ويغلب الرجاء عند النزع سكرات الموت، يغلب الرجاء في رحمة الله عز وجل ويرجى وتذكر له ما أعد الله عليه لأوليائه المتقين ويذكر بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة، يعني عند النزع ومفارقة الدنيا. وأما أثناء العمل فإنه يغلب الخوف. وذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله في الدرس الماضي أنه قال محركات القلوب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة تسوقه إلى الله عز وجل يسير بها، والخوف يمنعه عن الحيدة عن صراط الله المستقيم، والرجاء يقوده إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الخوارج يغلبون الخوف، يغلبون الخوف، يحبونه سبحانه وتعالى ويعبدونه ويذلون له، لكنهم يغلبون الخوف، ومن تغليبهم له كفروا المسلمين. والمتصوفة يغلبون المحبة، يغلبون المحبة ويقولون اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ثم يتركون العمل ويقعون في الوله، وبعضهم يعبر بالعشق والعياذ بالله. فهؤلاء يتركون محبة أورثتهم ترك العمل، وهذا ضلال، وهذا ضلال. وأهل السنة يعبدون الله عز وجل بالخوف والمحبة والرجاء. أهل الإرجاء يغلبون الرجاء، يغلبون جانب الرحمة فيتركون أيضا العمل، فيهم شبه من المتصوفة. صلى الله لي ولكم الفقه في الدين، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.